السلام عليكم. بداية أحب أقول لكم أني أنا صار لي كم يوم، أعتقد من بداية رمضان كل يوم تقريبا كل يوم أنزل قصة في القناة الثانية، قصص أجنبية لكن بقمة الروعة، وأنا متأكد أنها راح تعجبكم. أما عن قصة الليلة فبعطيكم قصتين صغار، لكن دائما شغلين بالي أقول سبحان الله رب العالمين يمهل ولا يهمل، يعطي الإنسان فرصة مرة مرتين ثلاث أربع علشان يتوب، لكن إذا تمادى وإذا أصر على الخطأ هذا ممكن رب العالمين يكشف سره ويصبح سيرة على كل لسان. يعني تشوفوا أنتم أكيد مر عليكم قصص أن واحد لا يمكن أنك تتخيل يوم من الأيام أنه يكون هذا الشخص يسوي مثل هالأمور، يعني هالأمور السيئة أو أنه يذنب يعني بشكل فاضح وقليل الأدب، لكن فجأة تلقى منشور عن بلاوي وبالإثباتات لا ممكن حتى صوت وصورة. فواحد يقول يا ربي ستر يا ربي عفوك وإنه يتوب. يعني واحد يخطئ، هذا الإنسان خطأ لكن يتراجع عن الخطأ هذا ويستغفر يعدل من نفسه، ما يستمر في ذنبه. لا أجل إذا طحت ما حد راح يسمع لك، المجتمع ما يرحم. وهذا اللي صار معانا في قصة هالليلة. فتاة تتمشى مع والدتها في السوق، شافها شاب، المهم صار يأشر لها من وراء والدتها بدون ما أمها تنتبه يعني، والبنت يعني ما هي مضبوطة تضحك له وكذا، وهذا يمشي مع أنه هي من أسرة يعني محافظة لكن البنت شيطانة اتلفت على الشاب كل ما أمها انشغلت في شراء يعني حاجيات أو كذا، تلتفت على الشاب والشاب يأشر لها شوي، كتب لها رقم تليفونه وحطه في أحد الأماكن، وهي بغفلة من والدتها أخذت الرقم. رجعت البيت بعد ما دخلت غرفتها صارت تتكلم الولد بالتليفون، اتكلمه وهذاك يسولف معاه وانا حبيتك وصراحة دخلتي قلبي وهي تقول له ترى انا ما عندي لف ودوران، قال له الموضوع موضوع زواج وانا ما عندي هالخرابيط، قالت له ايه اذا موضوع زواج اوكي نستمر في العلاقة. وصارت كل مرة تطلع تتصل علي تعال احنا نبي نروح مثلا السوق الفلاني، نبي نروح المجمع الفلاني، وهناك تصرف أمها ولا أخواتها وتروح تلتقي في هالشاب تشوفه وكذا، يعطيها هدية تعطيه ما أدري شنو، ومستمرة العلاقة وما حد شاك. استمرت العلاقة فترة طويلة وهي عارفة خلاص عرفت وفهمت إن الولد بس يبي يتسلى، لا تقدم ولا قال لها زواج، وكل ما قالت له يلا ها متى تجي يقول لها يبا توني صغير ما عندي ولا عندي بيت ولا عندي مصروف ولا مشت كأنها يعني ما سمعت هالشيء وهي مبسوطة على العلاقة. لكن تمادت البنت في يوم من الأيام، الشيطان لعب براسها. ايش قالت للولد؟ قالت له ترى على فكرة أنا بنت جريئة وما أخاف وكذا. قال لها شلون يعني؟ قالت صدق أنا مستعدة إني أخليك تجينا البيت بيتنا بدون ما أمي وأبوي وإخواني ينتبهون، وخواتي كل واحدة لها غرفة بروحة والحين نايمين، افتح لك الباب الخارجي وعلى طول اول ما تدخل تصعد السلم اول غرفه انا اكون فاتحه لك اياها، تدخل على طول واقفل الباب ما حد راح يشوفك، وتجلس عندي لحد بكره الصبح لما خواتي واخواني كلهم يروحون المدارس واللي يروح الدوام وابوي يروح العمل وامي تنشغل في المطبخ اطلعك، ايش رايك؟ قال ها، شاب واعزب وبنت تقول له تعال وتغريه يعني كل مقومات الشيطان يعني سهله عنده الان، بس يقول له الولد يروح يركض دام من البنت سهلت له. لو البنت اللي تصد الشاب والله ما يتجرع، لكن اذا الشاب يشوف ان البنت جريئه ومخايفه هو اكيد ما راح يخاف. المفروض البنت تخاف اكثر منه، اذا شافها جريئه يصبح الشاب اكثر جراءه يجيب العيد. وهذا اللي صار. قالها الحين اجي، قالت له يلا تعال اذا وصلت بس عطني رنه علشان لا احد يسمع. قال له اوكي. وصل عند باب البيت مثل ما خططت، الكل نايم وما في احد، فتحت له الباب، دخل بسرعه وصعد ودخل غرفته وقفلوا على نفسهم الباب. قالت له خلك بدون صوت ولا تنسى جوالك حطه صامت عشان لا يرن ولا كذا، وانا راح انزل المطبخ اجيب لك شيء تشربه وتاكله وكذي علشان تحلو القعده. قال اوكي. طلعت وقفلت الباب، نزلت المطبخ، جابت له فواكه وجابت له بعض يعني كيك وكذا وعصير، وصعدت مره ثانيه واعطته. في هاللحظه سمعت صوت واحده من خواتها وخافت ان يعني يمكن احد حاط اذنه على الباب ولا يتصنت ولا تبشيك. قالت له لا تتكلم، انا بطلع بس بشوف اختي ليش صاحيه للحين يعني وبعدين ارجع لك. طلعت وقفلت الباب وراها. شافت اختها وكذا، واختها اصلا يعني قال الظهر رايحه تكرم الحمام ولا شيء وراجعه، وشافت ان الامور طيبه رجعت مره ثانيه فتحت الباب. وهني كانت الصدمه. اول ما دخلت ولا الولد طايح على الارض ووجهه ازرق وصار يزبد يعني يستفرغ ويصرخ ويصرخ وهي ما هي عارفه ايش فيك صاير فيك تكلم. ما يقدر يتكلم الولد، يرافس يرافس على الارض يرافس يرافس. شوي قام وفتح باب الغرفه ويدور اي احد ينقذه، وصوت يعني صوت الولد يعني مثل واحد خانقه يعني كذي يعني، أو يصحون اللي موجودين في البيت، خواتها وأخوانها وأمها وأبوهم جاي يركض، وانقلبت الدنيا مصدومين منه هالشاب اللي عندهم في وسط هالبيت طايح ويرافس ويزبد ويستفرغ وحالته حالة ويبي يموت، وهذا منه وش جابه وش صاير فيه ومن اللي سوى فيه كذي. انجنة ما هم عارفين ايش يسوون. شالوا اخوانها وابوهم، شالوا الولد، ما يدرون الحين هذا وين كان اصلا، عند واحد من عيالهم عند واحد من البناء ما يدرون، لكن الولد الحين بيموت. شالوا وهم بيصارخون، نزلوا من هالسلم فتحوا باب البيت، واحد من الجيران مار ها عسى ما شر منو هذا، يشوفون واحد طالع من البيت شايلينه، وتجمعوا هالجيران، والرجال يقول انا ما ادري هذا من شلون دخل بيتي وانا ما ادري ما ادري ايش فيه الحين بيموت. قال لا اتصلوا على العمليات اتصلوا على الاسعاف اخاف يموت بالطريق، يحاولون يسووا له تنفس اصطناعي يسووا له ما هم قادرين. قال لهم جارهم هذا راح يموت بيدينكم بعدين تبترشون فيه، خلوا الاسعاف هي اللي تشيله تسعفه، اتصلوا على الاسعاف. على ما وصلت الاسعاف والشرطه والتموا العالم كلهم يبي يعرفون السالفه، ولا الولد فارق الحياة، انقلوه للطب الشرعي وخذوا كل أفراد العائلة، الأم والأب والشباب والبنات، نص الليل إلى مركز الشرطة، والجيران راحوا يفزعون مع جيرانهم، ما لهم ذنب يبا، احنا شفنا الولد مختنق ومات بالشارع قدامنا، هم ما سووا فيه شيء، يعني لانهم ما هم عارفين هذا منو اساسا، شلون دخل بيت، الابو ما يدري، الاخوان ما يدرون، البنات كلهم يقول احنا ما نعرفه، الام تقول منو هذا، الجيران يعرف. صارت سالفه، مركز الشرطه امتلأ باهل الحي او الشارع اللي هم ساكنين فيه وأقاربهم وجماعتهم، والبنت ساكتة خايفة خايفة. شو تقول؟ تقول هذا كان عندي بالغرفة، شو جاب عندك، شنو علاقتك فيه، وبيذبحونها ساكتة. لا، والأبو يتصل على عيال عمه وعمامه والحقوا علي، وتورطنا بواحد دخل بيتنا ما ندري هذا منه، وشفناه مختنق. الطب الشرعي جاب لهم التقرير الصادم، الولد مات نتيجة اختناق بعد انسداد مجرى التنفس بحبة فراولة. شنو؟ حبة فراولة. هو جابه داخل بيتنا اساسا وجاي ياكل عندنا فراولة ولا شنو بالنص الليل، هذا منو؟ الشرطة فهموا السالفة، الولد ما لا تعرض لا للضرب ولا للاعتداء ولا ماكل فراولة واختنق فيها من صحن الفواكه اللي هي جايبتها الحبيبها. يومه رب العالمين بيكشف سترهم، لأنهم هذول تمادوا في الموضوع هذا وما هي راضية تتكلم. جابوا تليفون الولد وفيه كل المحادثات اللي بينه وبين البنت، شيكوا على الرقم ولا رقم بنتهم هذا، هني فهموا السالفة. البنت بطت الجربة، قالت يبا إيه أنا بيني وبينه علاقة، وتعرفت عليه في السوق وكذا، وأنا اللي طلبت منه يجيني في البيت، يقعد عندي بالغرفة ويطلع الفجر أو الصبح بعد ما تمشون كلكم دواماتكم. جبت صحن فواكه، يعني حتى أنا ما جلست معاه خمس دقائق، رب العالمين بيفضحنا. جبت صحن فواكه، سمعت صوت، طلعت، لما رديت لقيته مختنق، ما أدري أنا ماني عارفه هو مختنق من شنو، ماني عارفه، أشوفه بس يستفرغ وطايح في الأرض وصارت فضيحتها بقلاقل البنت. الكل عرف، الحارة كلها عرفت السالفة، هذا جايبة حبيبها عندها في بيت أبوها. سودت وجيه أهلها بالكامل وجماعتهم وأهلهم كلهم دروا، لدرجة أن الأب باع بيته، باع بيته وانتقل إلى منطقة ثانية بعيدة، والبنت حرموها لا من دراسة لا من طلعة لا من زواج، من يتزوج من يأخذها، من وجلست يعني طول عمرها في بيت أهلها بس تكنس وتطبخ وتغسل بسبة الفضيحة اللي صارت في عائلتهم. سبة البنت هذه أثرت حتى على أخواتها وعلى أخوانها وعلى الله يكفينا شر الفضائح. أجيكم على السالفة الثانية، لا تقل غرابة عن الأولى. في شاب اسمه وليد، وليد هذا كان يبحث عن زوجة، وعن طريق والدته سألت الحريم والخطابات وكذا، قالوا في خوش بنت، بنت عائلة محترمة، والبنت مؤدبة خلوقة متعلمة، يعني كل المواصفات اللي هو كان يبحث عنها موجودة فيها. البنت تزوجها الزواج التقليدي، خير الأمور طيبة، ما فيش. شافها بعد كتب الكتاب وأعجب فيها، بنت جميلة يعني مثل ما كان يتخيلها، وسوى حفل زفاف وصارت مثل الكتاكي، تعرفون أول أيام الزواج يصير مثل الكناري او طيور الحب يعني، وكل واحد يفتح قلبه حق الثاني والزوج يبدا يسولف، خصوصا اذا كان شباب في مقتبل العمر يكون شويه متحمس، فيبدا يعطيها يعني بعض القصص الجميله وكذا، وهي تسولف له، ويعني كل واحد يسولف للثاني، يستمتعون بوقتهم يعني. الولد شوي ها زودها، قال بسأل سؤال بس والله يعني، يعني ارجوك يعني لا تفهميني غلط الله يخليك. قالت شنو؟ قال هل سبق انك حبيتي بحياتك يعني كلها حتى لو كان مجرد اعجاب وكذا؟ هو طبعا رافض هالفكرة انه يكون متزوج من واحدة تحب لها واحد قبله، رافض مهما يكون رجل شرقي ترى هذه عنده قاعدة. بس حب شنو يعني؟ يجيس النبض، يبي يشوف يعني هذه لها تاريخ، وشافها قامت تفضفض وتسولف، قال خلني أتأكد يعني. قالت لا لا لا، بس لما يمكن كنت صغيرة تعرف سوالف يعني، يعني سوالف مراهقين بيني أنا وبين ولد عمتي. قال لها شنو؟ قالت لا لا لا تفهم غلط، بس يعني انه هو كان يقول ان انا اذا كبرت ابي اتزوجها، وانا كنت اقول ما عندي مانع يعني، كنا بين الاهل يعني بيننا، بس ترى ابدا ما بيني وبينها اي علاقه، وهو بعد شيطان يبي يمشي السالفه. قال لها بيت عمتك منو؟ اي عمه فيهم؟ قالت العمه فلانيه. قال ها اي هذه يعني ايام يعني كنت صغار وكذا. قالت اي نعم، بس لا يكون في شيء يعني بعدين. قالت لا لا لا لا لا، حشا حشا ابدا ابدا ما بيني وبينه اي شيء، ترى حتى ايامها ما كان بيننا شيء، مجرد كلام يعني اعتبره كلام اطفال. قال اوكي. الرجل مستحيل ينسى كلمة من زوجته كانت اتجاه أي شاب آخر، سواء إعجاب سواء يعني أي علاقة بينه وبين أي رجل آخر غيره مستحيل ينسى، حتى لو أنه تظاهر. ترى أي رجل يفكر ألف مرة بهالسالفة. راحت السالفة وجدت السالفة، وراحت الأيام وجدت الأيام، وهو للحين متذكر. بس شنو بخاطرة يعني السالفة تطحن في داخله. فقال لها بس لك سؤال، بعد فترة طبعا نسيت هي إن مسولفت له وكذا، راحت. قال لها عندك أرقام بيت عمتك؟ يعني عمتك وبنات عمتك قاعدتي عندي اتواصل معاهم وكذا. قال بس تواصلين مع عمتك وبنات عمتك؟ قاعدتي عادي الحمد لله، علاقتنا زينة وما في اي شيء. ليش في شيء؟ قال لا لا ما في شيء. راح بحث عن رقم ولد عمتها اللي هي سولفت عنه ان ايام الطفولة، ما الطفولة، صار ينبش لين طلع رقم تليفونه ومسيفة عنده. يوم الأيام لقط تليفون زوجته ويحط فيه رقم ولد عمتها اللي سولفت عنه قبل، واخذ عندك هالصدمة، ولا مسيفة رقم ولد عمتها تحت اسم بنت فلانة، مو ذاكرة اسم ولد عمتها، لا لا كاتبة فلانة. لما دخل على سجل الاتصالات والمحادثات ولا شبه يومي هي تتواصل معها، يدق عليها وتدق عليه إلى نفس اللحظة اللي فتش فيها التليفون. انجن، دخل على المحادثات في الواتساب باسم البنت اللي هو أساساً رقم ولد عمتها، ويقرأ الكلام اللي يصدم أي رجل عنده غيره، كلام حب وليش ما تزوجتني وليش خليتني أضطر أني أخذ أي واحد، أخايفة على أني أكبر وعنس وما يجي نصيبي، وبسبتك أنا رحت تزوجت أي واحد وأنت كنت مواعدني، وهو يقول لها أنا راح أبقى طول العمر أحبك حتى لو تزوجتي. أهلاً يعني يا غبية يا ثولة، الله ستر عليك وتزوجتي، وهذا كان يلعب عليك ولد عمتك، مبين انه كان يتسلى فيك ولا تزوجك ولا تقدم لك ولا، ولعب عليك وضيع عمرك يعني، وبالنهاية تزوجتي واحد ابن حلال من عائلة ليش مستمرة على الخطأ؟ ليش مستمرة في علاقتك فيه؟ مو حامد ربك. هو طبعا اول ما شاف الكلام اللي اذهله بدون تردد راح المطبخ، اخذ السكين وقال لها تعالي، فلانة اللي بتليفونك هذه منو؟ قالت هذه صديقتي. قال صديقتك يعني هذا مو فلان فلاني ولد عمتك؟ بالواتساب ايش قالت له؟ لانك تحبينه متعلقه فيه، وان زواجك مني كان مجرد شنو، وان انا مو رجل، وان انا ما قاعد يعني اعطيك الحب والحنان اللي كنت تشوفينه معاه، ويمسكها بهالسكين ويقطعها، قتلها وراح سلم نفسه وسلم تليفونها وتليفونه. قال يبا السالفه ما فيها، هذه ما هي محترمه. للحين تتواصل مع ولد عمتها اللي بينها وبين علاقة ومستمرة في العلاقة، وهذا محادثات بالكامل، وفعلا يوم تشيكوا ولا هذا رقم ولد عمتها، وللحين تواصل معاها، والبنت قايلة بلاوي بالمحادثة، والرجل هذا طبعا هذا كذلك ما هو مبرر انك تقتلها، طلقها وخلت تولي ابوها لابو اللي جابها، ليش تقتلها؟ لكن راح الولد، أول الحكم عليه بالإعدام، خففوا الحكم إلى المؤبد، وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.